قال: وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ. وما خلق فلا أتابعهم. هي أصل القراءة والليل إذا يغشى إيش؟ وما خلق الذكر والأنثى. جزاك الله خير. عامة الحديث الأول والحديث الثاني يعني يتكلمان، البابان يتكلمان عن أمر مهم جلل وهو أمر القراءات، ولذلك سنتكلم عنه ببعض الإيجاز الغير مخل لتحصيل لطالب العلم. أقول الغرض المقصود الإنسان كما قلنا يعني بيتقرب إلى الله تعالى بالفرائض لأنها أحب إلى الله جل في علاه، وبعد ذلك يظهر صدقه في العبادات ويظهر صدقه في التقرب إلى الله جل في علاه بأن يتبع الفرائض بالنوافل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببت كنت سمعه إلى آخر الحديث. فإذا القيام كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وقال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فقيام الليل من أفضل الطاعات. وهنا عندما قيل لابن مسعود رضي الله عنه وارضاه وسئل عن قراءة آس أو ياسن، فقال له الرجل: إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة. فقال له: هزبك هز الشيء الشعر، وعنه المفصل من قف شعبة من قف من قاف إلى الناس، هذا المفصل. فقال: إني أقرأ قرأت المفصل في ركعة. فقال له الإمام ابن مسعود، قال له: هزا كهذا الشعر، يلمح إلى أن الأصل في القراءة ليست الكثرة، الأصل في القراءة هو التدبر وإمعان النظر حتى يرتقي المرء في الإيمان ويصل بإيمان القلب إلى طمأنينة القلب وإلى اليقين في الله جل في علاه. فلذلك الله تعالى قال: ورتل القرآن ترتيلا. الله تعالى قال عموما: ليبلوكم أيكم أكثر عملا. ما قال ذلك، قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإحسان العمل في إتقان التدبر في آيات الله جل في علاه، إخراج الكنوز التي هي مكنونة في كلام الله جل في علاه. لذلك أنكر عليه ابن مسعود وقال: هزا كهز الشعر، ثم بين ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم ويقرن بينه في الركعات. كان قال: إني لا أعلم النظائر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالرحمن والنجم في ركعة، واقتربت الساعة والحق في ركعة، والطور والذريات في ركعة، والواقعة ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس وتولى في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعم والمرسلات في ركعة، والدخان أو الدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. فهذا هذه النظائر التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يشكل علينا بأنه قد ورد أنه كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة وآل عمران والنساء كما قال حذيفة: قمت فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود: قمت فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكدت أو هممت بأمر سوء أن أجلس وأترك النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الحق أن الغالب كان السلم يقرأ بالمفصل، الغالب كان يقرأ الله كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله جل في علاه بهذا المفصل الذي بيانه ابن مسعود، هذا على غالب أحوالي. أما ما ذكره حذيفة وابن مسعود كان في النادر. المسألة الثانية المهمة جدا في هذا الباب هو قراءة ابن مسعود. لنا مسائل نتكلم عنها في البابين: أولا القراءات، ثم ذلك الفرق من القراءات، وأيضا الأحرف كما بينا، وأهمية القراءات وكيفية الاستفادة من هذه القراءات، وهل واجب على الأمة، واجب عيني على كل إنسان أن يتعلم القراءات أم لا. هذه مسائل مهمة نتكلم عنها. نفتح الباب بأن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان له مصحف يعني مختلف، وحتى أنه قد ظهر على السطح بعض الخلاف بين عثمان وبين ابن مسعود عندما أمر عثمان رضي الله عنه زيدا بأن يجمع المصحف، فهو خطب الناس في الكوفة وقال: ماذا يريدون؟ أيريدونني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت؟ وكان يقول عن نفسه يعني يقول: أنا عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وأخذ منه الحق، كما قال ابن عباس وغير ابن عباس أن آخر عرض أخذها ابن مسعود من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وعرض عليه القرآن مرتين جبريل في العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أنا قرأت القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدد السورة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زيد يلعب بذؤابته بين الغلمان أو الصبيان. هو الحق أنه ليس غضا من قدر ابن مسعود، لكن هناك كانت مصالح كبيرة جدا في أن يفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه بتوكيد زيد بجمع القرآن، لا سيما أنه يأتسي بغيره، يأتسي بمن سبقه عمر وأبو بكر رضي الله عنه أو أبي بكر كما قال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، يتبعوا أبا بكر وعمر يرشده. لكن الغرض المقصود كان ابن مسعود له مصحف خاص به، والذي أخذ على ابن مسعود في هذا المصحف أنه أنكر المعوذتين. هذه المسألة يعني يطير بها أهل الضلال مطار، فهذه التي لابد أن نقف معها ثم أزاج ننتقل إلى الكلام على القراءات. مصحف ابن مسعود الحق، عندنا أربعة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ القرآن منهم وصدر، قال خذوا القرآن من أربعة، ثم ذكر وصدر الباب ابن مسعود ابن أم عبد، وذكر أبي، وذكر سالم مولى حذيفة، وذكر معاذ ابن جبل رضي الله عنهم أجمعين. فأما ابن مسعود فمصحف ابن مسعود الخاص صراحة في بعض القراءات التي يعني لم تبلغ حد التواتر، ليست من القرآن، هي قراءة تفسيرية على ما قال علماؤنا كما سنبين. في قراءة مثلا فصيام ثلاثة أيام في مصحف ابن مسعود، فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وأيضا عنده بعض القراءات المنسوخة، بعض الآيات المنسوخة، وأبي أيضا المصحف الذي كان بيد أبي فيه قراءات منسوخة، لكنهم أخذوا على ابن مسعود أنه أنكر المعوذات من المصحف. قال لو أخذوني لو استطعت أن أحكها من المصحف هذا لفعلت ذلك. هنا خرج العلماء، اختلفوا علماء السلف، اختلفوا على ما نقل من ابن مسعود هذا، هي من القرآن بالإجماع، وقد اتفق الصحابة على أنها من القرآن، فكيف يرد عن ابن مسعود مثل ما ورد؟ فبعضهم فلت من هذا الباب لأنه قال السند لابن مسعود سند ضعيف، السند إلى ابن مسعود سند ضعيف، والصحيح أنه قد أتت الطرق المختلفة تتعاضد وتثبت أنه قد صح عن ابن مسعود أنه قال أنها ليست من القرآن. هو لا ينكر أنها من الوحي، هو يقول المعوذات من الوحي، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، هي وحي لكنها ليست من القرآن، جعلها في مصاف الأوراد والأذكار فقط، جعلها في مصاف الأوراد والأذكار، قال كان يتعوذ بهما النبي صلى الله عليه وسلم لكنها ليست من القرآن. هذا كلام ابن مسعود. والحق أننا نقول الآن ابن مسعود جاء عنه القول، واتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي ومعاذ وسالم مولى حذيفة أو أبي حذيفة، وأيضا أبي بن كعب في مصحفه لما رد عليه أو نقلوا له ما قاله ابن مسعود أنكره إنكارا شديدا. فنقول إذن الحجة في من علم، من علم حج على من لم يعلم، والمثبت مقدم على النافي. أبي بن كعب بسند صحيح قالوا له أرأيت، قال ابن مسعود كذا وكذا، المعوذات ليست من القرآن، قال والذي نفسي بيدي كنت بها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أتاني جبريل فقال قل أعوذ برب الفلق إلى آخر الآيات، قل أعوذ برب الناس إلى آخر الآيات، فأقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا قرآنا. وهذا من كلام أبي رضي الله عنه وأرضاه، لا سيما أنه قد انطبق القول في مصحف أو الرسم العثماني على أن المعوذات من القرآن، هذه التي أخذت على ابن مسعود. ابن مسعود كما قلنا هنا يرد عليه بأننا نقول شيخ الإسلام حبيبنا إلينا والحق أحب إلينا منه، لأن هذا لا يقدح في التواتر ولا يقدح في الإجماع الذي ورد بأن المعوذات من القرآن، والذي علم حج على من لم يعلم. أما من قال بأن السند لابن مسعود سند ضعيف فالحق أنه لم ينصف في ذلك، أو لم يصف في ذلك، فإن السند إلى ابن مسعود صحيح لأنه قال هي من الأذكار والأوراد وليست من القرآن. فإذا لا يؤخذ بقول ابن مسعود في هذا الباب، لأنها كما قلنا لأن العلم مع من علم، والحجة مع من علم، والمثبت مقدم على النافي، لا سيما أن الإجماع قد ظهر بين الأمة على أن المعوذات من القرآن. المسألة الثانية مسألة القراءات الذي يعني تكلم عنها ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في مذكر ومذكر. فهذه القراءات، أولا نتكلم عن المسألة الأولى بفضل القراءات أو أنواع القراءات من حيث النقل. القراءات جمع قراءة، وهي مذهب من مذاهب النطق في القرآن. القراءات هي جمع قراءة، وهي مذهب من مذاهب النطق في القرآن. يذهب إمام معين بقراءة معينة، وهذه حقا أصول هذه القراءات ترجع إلى الأصول الأربعة، إلى زيد بن ثابت وإلى أبي بن كعب وإلى ابن مسعود وإلى معاذ بن جبل. هذه الأصول الأربعة في مسألة هذه القراءات، وهم قد رجعت أصولهم إلى هؤلاء الأربعة، الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن عن الأربعة، وقال من رام أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد. هذه بالنسبة لتعريف القراءات. أنواع القراءات بحيث أنها وصلت إلينا ثلاثة أنواع، أو قل أربعة أنواع. النوع الأول ما بلغنا من القراءات بالتواتر، ما بلغنا من القراءات من التواتر، وهذا من السلف والخلف قالوا أنها عشرة، وإن كان بعض المتأخرين قالوا هي سبعة، قالوا سبع والثلاثة التي يكمل بها العشر ليست بمتواترة. وهذا الشوكاني، الشوكاني أنكر القراءة العشرية ولكن يعني أقر بالسبعية، والحق أنها عشر قراءات. ما تواتر ما جاءنا ما بلغنا بالتواتر، وهي بإجماع الأمة المتواتر منقول عن السبعة القراء كعاصم ونافع وغير هؤلاء، وأيضا العشر القراء في قول الجمهور. يبقى إذن الإجماع على السبعة، الإجماع على السبعة من المتواترة، وأما العشرة فهو على قول الجمهور، هذا على قول الجمهور. وقد اتفق، ولكن هناك خلاف يسير بين السبعة وبين العشرة، وهذا الخلاف اليسير سنبينه في النقل. يبقى إذن النقل الأول المتواتر، وهذا النقل المتواتر هو الحجة وهو المعتمد، لأن هذا نقل متواتر، وأيضا يتفق مع الرسم العثماني كما سنبين بالأسماء الشروط التي يشترط في القراءة أنها تعتمد. النقل الثاني المشهور، المشهور هو أقل من المتواتر، المشهور هو ما صح سنده وكان مشهورا بين القراء لكن لم يبلغ حد التواتر، لم يبلغ حد التواتر، لكنه يوافق الرسم العثماني، لكنه يوافق الرسم العثماني. وهذا في مواضع الاختلاف بين القراءة السبعية والقراءة العشرية، يعني في القراءة السبعة والعشرة هناك بعض الاختلاف. بعض الاختلاف هي في القراءة المشهورة للقراءة العشرة وهي لم تبلغ حد التواتر، طبعا فيها مصنفات كالشاطبية تكلم عن ذلك والتيسير ايضا للثاني، فهذه ممكن يرجع لها بالتفصيل. عامة اذا النقل الثاني نقل احاد، نقل المشهور وفوق الاحاد وبين الاحاد وبين المتواتر، وهذا لم يبلغنا متواترا لكنه يتفق مع الرسم العثماني. الثالث هو الاحاد، هو ما صح سنده، وهو ما صح سنده لكنه لم يبلغ التواتر ولا هو مشهور بين القراء. هذا بالضبط بالضبط كما مصحف ابن مسعود، بالضبط بالضبط كمصحف ابن مسعود وبعض القراءات التي جاءت عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. وايضا بعض العلماء عدها قراءة أبي الدرداء وقراءة عبد الله بن مسعود التي مرت علينا في صحيح مسلم الآن، والليل إذا أغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، هذه في قراءة في مصحف ابن مسعود والذكر والأنثى. وأيضا أبو الدرداء نقل الأمر عن المسلم والسند صحيح أنها ثبتت عن المسلم قال أقرانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والذكر والأنثى. طبعا إيش الفرق بينها وبين القراءة المشهورة عندنا قراءة حفص وما خلق الذكر والأنثى، إيش الفرق بينهم؟ لا مش ممكن، حرام. رأيت أهل القرآن شيخ ده يا صاحب هذا الكلام؟ ها ممتاز، لفوت ضفوك. لما قال وما خلق الذكر والأنثى أقسم، إيش أقسم؟ بفعله، أقسم بنفسه لذاته المقدسة، صحيح. لما قال والذكر والأنثى يعني إيش أقسم؟ أقسم، والمفاد النتيجة واحد، يعني النتيجة واحد على أن هذا الذكر آية من آيات الله جل في علاه، فهو دال على فعل الله والربوبية الله جل في علاه. لكن أنا أتكلم على الفارق. أيضا يعني النقل الرابع، هذا النقل الثالث، النقل الرابع هو الشاذ، هو الشاذ الذي لم يصح سنده. وبعض العلماء من المتأخرين يقول على ما جاءنا من القرآن بالأحاد عن طريق الأحاد المتواتر أنه شاذ، ويقصد بالشذوذ أنه لا يصح قراءته في القرآن، يعني لا يصح قراءته كأنها من القرآن أو قراءته في الصلاة، لا يصح أن يصلي بها. لكن عامة بالنسبة للمسألة الحديثية في النقل نقول النقل الرابع هو النقل الشاذ الذي لم يصح سنده. يبقى صح سنده متواترا، صح سنده مشهورا، صح سنده إيش؟ أحاد. والرابع هو الذي لم يصح سنده وهو الشاذ، وهو الشاذ كقراءة ملك يوم الدين، ملك يوم الدين. وايضا كالقراءات التي يعني قد قل لفقت لمثل ابي حنيفه وغير ابي حنيفه في قراءه ننجيك ببدنك، قراها بعضهم ننحيك ببدنك. وايضا قد رويت بعض الروايات عن ابي حنيفه انه كان يقرا انما يخشى الله من عبادي العلماء، قال انما يخشى الله من عبادي العلماء، هذه مصيبه كبرى، مصيبه كبرى، قال انما يخشى الله من عباده العلماء. كل هذه ملفقه واسانيدها واهيه هالكه لم تصح حتى على ظلم ابو حنيفه في مثل هذا بنسبه هذه القراءات له. يبقى اذا عندنا ورود القراءات على اربعه انواع، الاولى المتواتره وهي القراءه المعتمده التي توافق، يبقى فيها شرطان توافق الرسم العثماني وقد ايش اتتنا على التواتر، والتواتر هذا في كل طبقة من طبقات السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب عن جمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب، هكذا في الطبقات متوالية مترتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءتنا على المشهور، المشهور هو أقل طبقة، هي مرتبة بين المتواتر وبين الآحاد، وما صح سنده أحدا وما كان شاذا الذي لم يصح سنده. تبقى لنا في أنواع القراءات التي جاءتنا مسألة فقهية مهمة، وهي يتعلق بالقراءة المتواترة أنها قرآن، فأحكمها لابد الانصياع والانقياد لها والاستسلام لها والعمل بها لأنها قرآن، ولأن وأيضا يتعبد بها المرء بالتلاوة، وأيضا يصح أن يقرأها في القرآن. هذه القراءات التي جاءتنا عن طريق التواتر ووافقت الرسم العثماني، أما التي أتت عن طريق المشهور فهذا فيه خلاف، والصحيح أنها لا تقرأ أيضا من القرآن، هذا فيه خلاف، وإن كان بعضهم يقول أنها إن لم تبلغ حد التواتر فقد اختل شرط أن تكون قرآن، إن لم تبلغ حد التواتر فقد اختل شرط بأن تكون من القرآن. الثالثة وهي الآحاد، والآحاد كما قلنا بعض المتأخرين يقول أنها قراءة شاذة لأنها لم تبلغ حد التواتر. العمل بها، هل يعمل بها ولا ما يعمل بها؟ علماء يقولون بالقراءة الشاذة، بعضهم قال يعمل بها، يعمل بها على أنها قراءة تفسيرية لا على أنها من القرآن، فلذلك قالوا في قول الله جل في علاه فصيام ثلاث أيام متتابعات، قالوا مستحب أن يصوم الثلاث أيام متتابعات، هذا بالنسبة للقراءة الأحاد. وبعضهم قال لا تكون من القرآن قط ولا يعمل بها بحال من الأحوال إلا أننا نقول أنها تنزل منزلة الحديث الحسن، إلا أننا نقول أنها تنزل منزلة الحديث الحسن، وهذا قول بعض الأصوليين، يقولون القراءة الشاذة يقصدون التي صح سندها وأنها نسبت للنبي صلى الله عليه وسلم حقا لكن لم تبلغ التواتر، قالوا هذه تنزل منزلة الحديث الحسن، إذن فهي حجة. ولو قلنا بذلك لو هذا الذي حدا ببعض العلماء يقول بوجوب تتابع الصيام في كفارة اليمين، قالوا بوجوب تتابع الصيام في كفارة اليمين من هذا، لأن في مصحف ابن مسعود قال فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فقالوا لو قلنا بأنها ليست قرآنا لكن السند صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وابن مسعود رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فهي بمنزلة الحديث الحسن، فحكمه لابد أن نعمل به. إذا قال متتابعات يعني يجب عليكم أن تصوموا ثلاثة أيام متتابعات، والحق أننا حتى لو قلنا بأنه صح السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي ليست من القرآن ولا هي أيضا من السنة، ليست من القرآن ولا هي من السنة حتى نقول أنها تنزل منزلة الحديث الحسن، فيلزم الناس الحكم والعمل بها. هذا بالنسبة للمسألة تتعلق بما نقل إلينا في القراءات التواتر والمشهور وأيضا الأحاد والشاذ. المبحث الثاني نتكلم عنه وهو الشروط، شروط التي لابد أن تتوفر حتى نقول هذه القراءة من القرآن، هذه القراءة من القرآن. هذه الشروط التي لابد أن تتوفر أولها موافقة العربية، أولها موافقة اللغة العربية، يعني ما يكونش فيها لحن، لا يكون فيها لحن ويكون لحن جلي أيضا، فيكون فيها موافقة اللغة العربية، هذا الأصل الأصيل. مثال ذلك مثلا في قول الله جل في علاه ولكن الراسخون في العلم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، قال والمقيمين الصلاة، سياق النسق في الآية يقول إيش والمقيمون على الرب صح ولا لا، والمقيمين الصلاة، فهنا هل يحتمل النحو هذا الكلام أم لا، تحتمل العربية هذا الكلام أم لا؟ إما أن تقول بأن هذا يعني لو المتعاطفات لابد أن يشترك في إيش في الحكم، يعني لازم والمقيمون الصلاة، فالحق هنا نقول على أصل تقدير إيش أخص أمدح، هذا طبعا المدح، يعني النصب هنا نصب على إيش على المدح، أمدح المقيمين للصلاة، فاللغة تحتملها ولا ما تحتملها، تحتملها كقول الله تعالى إن هذان لساحران في لغة بعض الأهل العربية الذين يلزمون المثنى الرفع دائما، يلزمون المثنى الرفع دائما في قول الله جل في علاه إن هذان لساحران. فإذا أول الشروط موافقة اللغة العربية، موافقة اللغة العربية. الثاني من الشروط من الأهمية بمكان أن توافق الرسم العثماني، توافق أحد مصاحف الرسم العثماني، يعني أن تكون أصول الكتاب، لأن الرسم العثماني هو أكثر من نسخ، وأكثر من نسخة كانت بالتيسير على الأمة بأكثر من حرف، كان فيها اختلاف، يعني هذه النسخ التي أخذت من الكتاب الأم اللي جمعه عثمان بن عفان حتى يكون في البلاد، فكان فيها بعض الاختلاف في يسير من الأمور، يسير من الحروف، إبطاله لم نجد اختلافا في كلمة تم، كلمة تم يعني جملة تم أو شطر كلمة أو شطر جملة، لا، الخلاف فقط في إيش؟ في بعض الحروف، في الفاء أو الواو، الألف أو الياء. فقول لا جل في علاه ولا يخاف عقباها، فرآها بعضهم فلا يخاف عقباها، فالواو هنا ابدلت بإيش؟ بالفاء. أيضا قراءة الشاميين والمدنيين في سورة الحديد إن الله هو الغني، إن الله هو الغني الحميد، فقال قرأوها إن الله هو الغني الحميد، وفي أدينا حفظ قالت حفظ إن الله هو الغني الحميد. العراقيين أهل العراق كانوا يقرؤونها بغير هو، كانوا يقرؤونها بغير هو، إن الله الغني الحميد، ما قال هو وما وضع ما قرأوها هو. فالاختلاف هنا في حرف واحد لا في كلمة، يبقى إذن لابد من الاتفاق على الرسم على العثمان حتى نقول أنها من القرآن. الشرط الثالث وشرط مهم جدا صحة الإسناد للنبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا يغنينا على هذا الشرط أن نقول تكون متواترة. متواترة يبقى إذن السند صحيح، لابد أن تعلم ذلك السند صحيح. هذه بالنسبة للبحث الثاني في هذا الباب. البحث الثالث وهو مهم جدا وهو ما نستفيده من القراءات في هذا الباب، قراءات العشر أو قراءات السبع، ايش الافاده التي يمكن ان نستفيد منها؟ اولا من الاستفاده رحمه الله بهذه الامه، رحمه الله بهذه الامه برفع الحرج، تيسير عليه بحرف ان الله الغني الحميد، ان الله هو الغني الحميد، فلا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها، كل ذلك صحيح. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر اقراها وقال للاخر اقراها، فكل ذلك صحيح، لان القراءات جزء من الاحرف وان كان بينهما خلاف كما قلنا، لكن فرع عن اصل. الغرض المقصود هذا تيسير على الامه، من باب التيسير على الامه، وهو مصداق لقول الله جل في علاه ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. فاذا هذه مساله التيسير، اول ما نستفيده من اختلاف القراءات. نستفيد ايضا من اختلاف القراءات اظهار الاعجاز، بلاغه وفصاحه بتنويع وجوه التلاوه، فان الاختلاف في حرف يدل على معاني كثيره، يعني الفاء والواو او وواء، يعني وان كانت كما قلنا يعتبران عند جمهور اهل اللغه فيها ايضا افاده عظيمه جدا باختلاف المعاني، والا فهناك قاعده لغويه زياده المبنى زياده في المعنى، لما يقول الله جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، الكاف هنا باتفاق انها ايش؟ انها زائده، صحيح ولا لا؟ هي زائده، لكن هي زائده في الاعراب، لكن هل هي لا زائده يعني ليس لها يعني فائده في في في, في المعنى؟ لا، لها معنى عظيم جدا، هو التاكيد، التاكيد انه لا مثليه لاحد، الله جل وعلا لا نظير له ولا ند له سبحانه جل في علاه. فاذا قالوا قاعده لغويه الزياده في المبنى زياده في المعنى، الزياده في المبنى زياده في المعنى، هذه ايضا من الافادات. من الاستفاده ايضا في القراءات تفسير المعنى، يعني الانسان ممكن يستفيد جدا المعنى بالقراءات. في بعض القراءات قال الله جل في علاه في سوره البقره فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه، في قراءه فازالهما الشيطان، فازلهما من الزلل، فازالهما نحاهما، طبعا نحاهما هي ثمر عن الزلل، هذا تفسير زياده في المعنى، وهذه يعني اللي بيتتبع القراءات يرى كنوز من مثل هذا الامر. ايضا من ذلك الاحكام، الاحكام التي تستفاد من اختلاف القراءات، يعني انت ترى الشافعي مثلا بيقول بان الوضوء ينتقد بلمس المراه، هو احتج بقراءه سبعيه او بقراءه عشريه في قول الله تعالى على او لمستم النساء، قال لمستم او لمستم، هذه لا يمكن ان تعول على الجماع، ما هي ما لها وجه الا اللمس المباشر، المباشره البشر بالبشر، فلذلك قال ينتقد الوضوء بذلك، هي افادته باختلاف القراءات. والقراءه الثانيه المشهوره بيننا او لامستم النساء بالمد، قال ابن عباس القران يكني وان هذا المقصود به الجماع، لكن هذه افاده. ايضا في قول الله جل في علاه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم واديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وأرجلكم، قراءة وأرجلكم وقراءة وأرجلكم، استفادوا من العلماء، طبعا خلاف عريض بين العلماء في هذا، بعضهم قال يجمع بين المسح والغسل وجوبا، هذا قول الظاهرية، بعضهم قال مخير بين المسح والغسل كما قال ذلك ابن جرير الطبري، بعضهم قال بأن المسح هو الذي يجزئ والغسل لا يجزئ، هذا الرافضة، وبعضهم قال وهذا قول أهل السنة والجماعة أن الواجب هو الغسل، وقالوا أما قراءة الكسر المعطوفة على الرأس مسح الرأس المقصود بها مسح الخفين، مسح الخفين من القراءات قد أفادت جدا الإنسان في هذا الباب بأنه يمكن أن يستطيع أن يحمل المطلق على المقيد وغير ذلك. أيضا من هذه الأمثلة قول الله جل في علا في قراءة أبي عمرو والكسائي: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، قال: إن هذا إلا خلق الأولين. طبعا هذه ليس قراءة حفص، خلق الأولين. قراءة الكسائي قال: إن هذا إلا خلق الأولين، إن هذا إلا خلق، بينهما افتراق هنا، وقال: إن هذا إلا خلق الأولين، يعني إن هذا إلا إيش؟ عادات الأولين، عادة الأولين، هنا ما نحن معذبين. لكن القراءة الثانية أتتك بمعنى زائد، قال: إن هذا إلا إيش؟ خلق الأولين، يعني افتراء، كذب وافتراء، هذا افتراء وكذب الأولين. فلذلك نقول بأن هذا يفيد جدا الإنسان. أيضا من قول الله جل في علاه: ولا تقربوهن، يسألونك عن النساء عن المحيط، وهذا إلى آخر أن قال الله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذه القراءة المشهورة عندنا. في بعض القراءات السبعية: ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن. وهنا نطبق القاعدة: الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، يطهر. هنا الآية الأولى لما يقول ولا تقربوهن حتى يطهر، أخذ بظاهرها بعض العلماء، منهم الظاهرية قال: إذا انقطع الدم له أن يجامعه، فقط ما عليه إلا أن تغسل فرجه، لأنه لما قال فإذا تطهرنا، والتطهر أقل ما يقع على اسم التطهر، أن إيش؟ أن تمر الماء على الفرج، فإن غسلت فرجها له أن يجامعه. قال بذلك الظاهرية، والجماهير على خلاف هذا. فنقول: لا، القراءة الثانية تفسر لنا ما نريد. قال: حتى يطهر، يعني بعد انقطاع الدم لابد من الاغتسال. فقول الله حتى يتطهر فيها دلالة على المقصود فإذا تطهرنا، يعني فإذا اغتسلنا، حتى يتطهرنا يعني حتى يغتسلنا، فيجب عليه أن ينتظر بعد انقطاع الدم الاغتسال حتى يحل له أن يجامع امرأته. هذا بالنسبة لفضل ما يعني الاستفادة التي يستفيدها الإنسان من تنوع القراءات. ختاما لهذا الباب حتى نقول إجاز غير مخل في هذا الباب، ويرجع عليه أهل التخصص الأئمة من الوفاء معهم، يعني ومن الأدب مع أئمة القراءة التي أمهم أهل الله وخاصة الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأهل القرآن يرفعهم الله تعالى ويرتقون منازل العلى. أما رأيت أن عمر بن الخطاب قال بأن لما قال له: تركت من؟ قال: ابن أبزة. قال: مولى من الموالي؟ قال: إنه يحفظ القرآن ويعلم من الموالي. فقال عمر بن الخطاب: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض آخرين. إمام الأئمة نبدأ بمن تنزل عليهم القرآن، ونبدأ بالذين قد تحروا السنة في كل دقيق وجليل وصغير وكبير. إمام أهل المدينة هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني، من إمام القراء هذا الإمام نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم. الإمام الثاني هو إمام أهل مكة، وإمام أهل مكة هو عبد الله بن كثير بن عمرو الداري. والإمام الثالث عن هذا بإيجاز كما قلنا فقط وفاء لهم نتعرض لأسمائهم والإخوة كما قلنا يرجعون لأهل التخصص. إمام أهل البصرة أبو عمرو بن العلاء المازني. قلنا كل هؤلاء يرجعون إلى الأصول الأربعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يأخذ القرآن فليأخذه من ابن أم عبد، وقال معاذ وسالم وأبي، وقال: من رمى أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد بن مسعود رضي الله عنه وارضى. هؤلاء القراء الأربعة. إذن إمام أهل البصرة هو أبو عمرو بن العلاء المازني، إمام أهل الشام عبد الله بن عامر، وإمام أهل الكوفة عاصم بن بهدلة ابن أبي النجود، وهو يعني طبعا معروف مشهور جدا في المحدثين لأنه ضعيف في الحديث لكنه إمام في القراءات، والأعمش أيضا من المحدثين كان إماما في القراءات. إمام أهل الكوفة أيضا حمزة الزيات، حمزة بن حبيب الزيات، وإمام أهل الكوفة علي بن حمزة الكسائي. إمام أهل الكوفة أيضا علي بن حمزة الكسائي، هؤلاء القراء الأئمة السبعة الذين أجمعت الأمة على أن هذه القراءات السبعية نقص لنا بالتواتر أنها من كلام الله جل وعلا، وأن هذا هو القرآن الذي وافق الرس العثماني وقد بلغنا بالتواتر. الكتاب الثاني بإجاز حتى لا نضيع الأمر على قطره.